هذه الآيات من سورة النساء تحدثت عن بعض رذائل اليهود وتناولت وحدة الرسالة الإلهية، ثم وجهت نداء عاما إلى الناس تأمرهم فيه بالإيمان بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجهت نداء آخر إلى أهل الكتاب تنهاهم فيه عن السير في طريق الضلالة. واختتمت السورة سورة النساء بالحديث عن بعض أحكام الميراث. مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ عفان بن عيسى البلوشي وهو من عمان، ابتدأ حفظه للقرآن الكريم منذ الخامسة من عمره، فبرز في حسن التلاوة وقدم للقراءة في محافل محلية ودولية. نستمع إلى هذه التلاوة له من سورة المائدة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء بصوت القارئ الناشئ عفان بن عيسى البلوشي من عمان. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة المائدة، وكان فيها الحديث عن القرآن الكريم ومنزلته من الكتب قبله، وأن الحكمة اقتضت تعدد الشرائع والمناهج لهداية البشر، ووصفت القرآن الكريم بأنه هو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب وهو المهيمن عليها وهو الذي إليه المرجع في الأحكام. وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ عادل عبد الله ريان إمام مسجد أم الخير في جدة واستمعنا إلى الآيات من سورة إبراهيم. سورة إبراهيم افتتحت ببيان أن المقصود من إنزال القرآن هو إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية كما أمرت بتوحيد الله سبحانه وأوضحت أن القرآن الكريم غاية البلاغ إلى الله سبحانه لأنه كافل ببيان الصراط الدال عليه المؤدي إليه كما تضمنت السورة جملة من العظات والزواجر مع بيان تثبيت الله سبحانه لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وضلال الذين أعرضوا عن ذكره واتبعوا أهواءهم وذمت السورة أولئك الذين يبدلون نعمة الله كفرا ويقودون قومه إلى النار كما قاد من قبلهم أتباعهم إليها بإيقاعهم في العصيان وفيها بيان نعم الله على البشر وذلك من خلال الحديث عن أضخم المشاهد الكونية البارزة وقدمت السورة نموذجا لشكر النعمة متمثلا في إبراهيم عليه السلام. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل حموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الأعاجم وهي المسلم الجديد كينو من أمريكا واستمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الواقعة هو أسلم قبل بضع سنوات وهو من ولاية تكساس بأمريكا وحريص على تعلم القرآن وتحسين التلاوة الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الواقعة وردت في معرض بيان أقسام الناس يوم القيامة وفصلت ما عده الله سبحانه للمقربين من المؤمنين من عطاء جزيل وفضل عميم ثم تحدثت عن النعم التي أنعم بها على أصحاب اليمين ثم تحدثت عن عذاب أصحاب الشمال وهم الذين استحبوا العمى على الهدى وآثروا الغي على الرشد وكانوا في الدنيا يصرون على ارتكاب الذنوب العظيمة ويتعمدون إتيانها بدون تحرج أو تردد.